مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة الشيخ حازم بيتناول وقائع طالما تم التكتيم والتعتيم عليها في كل القنوات الدينية اللي أصلا بتدرها المخابرات الأمريكية في النهاية، وهي الفترة أول شهر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. من أول حاكم في الإسلام اتخذ حراسة يا جماعة؟ حط ناس مسلحة بسلاح واقفين على بيته، مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في حراسة واقفة بالسلاح على بيته تحميه، حماية القيادة، مش يلا تقتل زي حالتنا الرئيس مرسي، كانش في حد بيحميه، مسايبينه في القصر الجمهوري في النادي الحرس الجمهوري، جم خدوه ومشيوا. كان في اعتصام كده، اعتصام سلم، انما الرسول لها كان واقف بقوة وسلاح من ناس حراسة. لذلك ايه؟ عمر بن الخطاب وجاءه مش عارف رسول كسرى فوجدوا نايم تحت الشجرة، وده تصرف غلط على فكرة. وقعدوا بقى ان عمر بن الخطاب نام تحت الشجرة، عمر بن الخطاب نام تحت الشجرة، عمر بن الخطاب نام تحت الشجرة. طب ما قالكش الرسول ليه كان على بيته حراسة مسلحة؟ ليه يعني احنا ليه سيبنا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وده الرسول بقى، ومسكنا ومسكنا في اللي عمل عمر ونام تحت الشجرة؟ وهذا خطأ، مش خطأ انه نام تحت الشجرة، خطأ انه نام من غير حراسة. وقد حدث، قتل عمر بن الخطاب، وجزء من انهيار الخلافة الراشدة كما قلت الثغرات الأمنية وظاهرة المنافقين، مفيش جهاز لمكافحة التجسس داخلي، فقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان هيقتله معاوية، وكان هيقتله عمرو بن العاص رضي الله عنهم، مش كده؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رفعش الحراسة إلا لما ربنا قال يعني تعهد بأن يعصمه من الناس. دي مسألة. المسألة الثانية هتجب بقى الشيخ حازم هيتحدث بالتفصيل في الوقائع، أنا أترككم مع الوقائع. المسألة الأخرى انه برضه هم انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينه غنوا له طلع البدر علينا وكانوا فرحانين، بس في تصرف اهم فعله المسلمون في مكه في المدينه، وهو انه كانوا بيدعونه الى بيوتهم، كل واحد يقول له تعالى بيت الرسول حيث المنع، كل عائله تقول له تعالى حيث المنع يا رسول الله. المنع ايه؟ يعني يقولوا نحن الاكثر تسليحا، احنا الناس الاقوياء المسلحين، مش طلع ما طلع البدر علينا، دي مظاهر الفرح يعني، العرس والعرس حبوا بعض، بس ما حدش بقى جاب ازاي هو قاعد يدور على العرس دي قد ايه، وازاي يشوف اخلاقها، وازاي هو هي تشوف اخلاقه وتسال، يعني السبب ده كله ان العرس والعرس حبوا بعض في الكوشه وخلاص، وفستان الفرح كان ابيض، دي مظاهر احتفاليه، لكن في باقي التصرفات كلها لا. والشيخ حازم بيتحدث لماذا لم انه انتوا عارفين لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينه المنوره لم يكن احد في انتظاره عكس ما روج لنا، امال ايه حكايه طلع البدر علينا ان لن اجيب واسيب الشيخ حازم يجيب، لماذا لم يكن احد من المسلمين في المدينه المنوره في انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله؟ حاجه غريبه. فلنسمع مشاهدينا الاسد المجاهد حازم صلاح ابو اسماعيل. ايها الاخوه الاحباب، نحن توقفنا في حديثنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة الحقيقة، يعني أنا توقفت فيها وكنت أنوي أن أتوقف لمدة شهور، لحظة ما جاء هذا المطارد الذي لو أصابه إلا أن يشاء الله سهم من بعيد فأصاب عنقه لقضي على هذه الدعوة. وصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المطارد وصل إلى اللحظة التي صار فيها الآن قائد دولة، حوله جند كثيف ومنعه، لأنهم صبروا أيها الإخوة، لأنهم صبروا وجاهدوا في الله حق جهاده ووصلوا إلى هذه اللحظة. والله تعالى قادر على أنك تشوف ده راجل 10 كيلو متر وراء كان يمشي هو وأبو بكر الصديق، ما لهمش، ربنا يستر، بعد 10 كيلو برضو ربنا يستر، لكن أصبح كل منهم، أصبح كل خطوة يمشي الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج لواحد يقول يا رسول الله هلم إلينا

انك تدافع عن الاسلام كفكره منطقيه. وبحبش الناس اللي بس مفكر وخلاص، مع ان احنا زي ما انتم عارفين احنا في هذا المسجد من اكبر واشد انصار ان يكون الفكر الاسلامي فكرا صائبا مسددا. لكن العاطفه الاسلاميه يا اخواننا، عاطفه ان تمتلئ حبا لله ولرسوله ولكتابه صلى الله عليه وسلم. الصحابه لما شافوا الرسول ما عرفوش مين هو، لانهم شافوا ابو بكر وشافوا الرسول عليه الصلاه والسلام، وهم قريبين في السن من بعض فما عرفوهمش من بعض. وحتى تحركت الشمس فجاءت عليهما، فقام ابو بكر الصديق الى ردائه فغطى به راس النبي صلى الله عليه وسلم ليظلله. كيف عرفوا انه الرسول؟ بحب ابي بكر لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام. ابو ايوب الانصاري، وان كنت انا كده بسبق الاحداث، الذي استقبل الرسول عليه الصلاه والسلام استقبله بمحبه بالغه. كل واحد بيقول له تعالى هنا اتفضل هنا، راح رايح للشنطه، شنطه السفر، وخدها حطها في بيته. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا، قال لهم فين الشنطه؟ عند ابو ايوب. قال خلاص، انما المرء مع رحله. وده من ادب النبوه، يعني هو يقول انا مع الشنطه، انما المرء مع رحله. خلاص الشنطه راحت لابو ايوب، اروح لابو ايوب. وابو ايوب يفرح فرحه غامره وهو شايل الشنط وداخل بيها. ولما يدخل له الرسول عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله البس فوق وتحت، تقعد فين؟ قال له اقعد تحت. فبيطلع سيدنا ابو ايوب اول ما يحط رجله على ما يقدرش، انا احط رجلي على السقف الذي يظلل رسول الله، فنزل بسرعه. الكلام ده يا اخوانا مش دروشه، دي عاطفه اذا صدقت القلوب في التعلق بتظهر. بتلاقي نفسك مش قادر. انا اقول لكم حاجه، في بعض الناس يروح النهارده قدام قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، الكتف يمشي من قدامه. امشي ازاي يعني؟ امشي واسيبه ازاي؟ انا ما بقولش ان الكلام ده سنه ولا فريضه ولا لا، دي عاطفه. يعني لما هتقول لي هو حرام اسيب القبر، اقول لك لا مش حرام. حرام اديله ظهري؟ لا مش حرام. حرام اقول له السلام عليك يا رسول الله وروح واخد بعضي وماشي؟ لا. لكن هناك درجه تعلق. سيدنا ابو ايوب اول ما حط رجله نزل مسرعا وقال يا رسول الله كيف يتاتى لابي ايوب ان يضع قدمه على مكان انت تحته، بل يصعد انت الى فوق وانزل انا تحت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم بحنوه وشفقته وعاطفته ووده، فقال له يا ابا ايوب هذا خير لاهل الدار، لانه هيجي لي زوار كتير. لما تبقوا انتوا قاعدين تحت كل شويه الزوار طالعين نازلين، اللي تحت دول مش هيشعروا بحرمه خاصه ابدا، انما فوق. فاقول ايها الاخوه ان سيدنا ابو ايوب الانصاري يعني استشعر ما استشعر الرسول عليه الصلاه والسلام، اقر على ما هو عليه. يقول فبينما نحن ذات يوم اذ انكسر اناء لنا، بيحصل كل يوم كوبايه فيها شوية مية وقعوا من على الترابيزة وقعت على الأرض اتكسرت، بس هو كان إناء كبير شوية. السقوف زمان مش أسمنت مسلح، أسقف زي أسقف أهل الريف اللي لسه موجودة لغاية دلوقتي في بعض البيوت ممكن تنزل مية. يقول فأسرعنا أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا يومها من لحاف إلا هي، ما لناش حاجة نتغطى بيها ولا نتكلفت ولا ننام، ما لناش غير. فظللنا نجفف بسرعة لأنه عايزين حاجة كبيرة ناشفة، نجفف الماء بهذه القطيفة خشية أن تنزل قطرة من بين ألواح السقف فتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويباتوا الليلادي لا عندهم حاجة يناموا عليها ولا يلتحفوا بيها. طب ليه؟ افرض أنا المية نقطت عليها شوية ما جراش حاجة، لكنها عاطفة أيها الإخوة، شعور عالي جدا من مشاعر التعلق بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأنواره، بأنوار الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أحس أنه هو في بيتي. ولذلك كان من ضمن ما كان شيء في منتهى الجمال، كل يوم ينزلوا له الأكل للرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا عارف أن في كثير منكم عارفين هذا الكلام، لكن أنا عايز أنظر إلى ما وراءه من العاطفة. انظر إلى سهيل بن عمرو الرجل الوحيد فيما نعلمه في السيرة اللي قال لهم اشطبوا اسم ربنا واشطبوا اسم الرسول واشطبوا. ايه ده؟ فاكرين في صحيح الحديبية الرسول عليه الصلاة والسلام يملي وهو هيوافق لهم على الشروط اللي هم عايزينها؟ اللي يكفر له الحرية واللي يسلم ملوش الحرية، ده يا راجل ولا قانون الطوارئ.